الظن ما يحتمل النقيض على سبيل الرجحان، ما لا يحتمل النقيض يسميه أهل العلم العلم، هو الذي تكون نتيجته القطع بنسبة 100%، هذا يسمونه علم. وما يحتمل النقيض وهو الاحتمال الراجح ونقيضه مرجوح، هذا يقول هو الظن، والمرجوح هو الوهم، المرجوح هو الوهم، والمساوي هو الشك، والمساوي هو الشك. هكذا قسم أهل العلم ما عنه الذكر الحكمي. إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ شو؟ العلماء هو حقيقة مطابق ويؤيده بعض النصوص وبعض السياقات في كلام أهل العلم، هذا ما يختلف فيها أحد، لكن كونه ملزم 100% وتنطبق وتندرج فيه النصوص كلها لا. فالعلم كما هو مقتضى كلامهم أنه لا يطلق إلا على القطع، ما لا يحتمل النقيض يطلق أيضا على غلبة الظن. فالأحكام الشرعية مبناها في الغالب على غلبة الظن، فهل نقول أن الشريعة مبنية على ظنون على حسب هذا التقسيم هو الاحتمال الراجح؟ لا نستطيع أن نقول هذا، بل إن أحكامها علم محض بحت. وإن احتمل النقيض، وإن احتمل النقيض، لكن لا نستطيع أن نقول كلها ظن، لأنه يقول لك من يقول بدليل صحيح الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم، لكن بالمقابل يقول لك من يقول أن الظن يطلق على القطع، يطلق على القطع، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم هذا يكفي فيه غلبة الظن؟ لا، هذه عقيدة لا بد فيها من القطع والجزم. فهذه التقسيمات الاصطلاحية يعني قسمت للتيسير على طالب العلم لفهم وتصور ما يراد تعلمه، ولذلك يقولون ما عنه الذكر الحكمي إما أن لا يحتمل النقيض وهو العلم، أو يحتمل النقيض فإن كان راجحا فهو الظن، وإن كان مرجوحا فهو الوهم، وإن كان مساويا فهو الشك. ها؟ اليقين بالنسبة لهذا التقسيم مرادف للعلم؟ إيه، مرادف للعلم، لأن العلم نتيجته ها القطع 100%. لكن الفرق بين العلم واليقين في اصطلاحهم أن اليقين ثبت بأدلة قطعية، قطعية يقينية علمية، والعلم ثبت بأدلة مجزوم بها نعم نظرية، هذه علمية وهذه نظرية. شو العلم في كلامهم ما لا يحتمل النقيض؟ العلم في تقسيمهم ما لا يحتمل النقيض. يأتي من يقول هذه تقسيمات متكلمين، تقسيمات أصوليين، لكن يحتاجونها في تطبيقاتهم، في تطبيقاتهم، ولها أمثلة وعليها أدلة، لكن مع ذلك لا نلزمها لزوما حتما لا نحيد عنها، وإلا عندنا من العلم ما لا يغني من الحق شيئا. العلم الظن ما لا يغني من الحق شيئا، والظن أكذب الحديث، جاء في الحديث الصحيح الظن أكذب الحديث، وجاء فيه اللي هو الظن جاء فيه ما يرتقي إلى اليقين كما في الآية. فاللي بيناقش المسائل بطريقة النقض بينقض كل شيء، واللي بيأخذ هذه على أنها أغلبية ويندرج فيها نصوص شرعية وتندرج تحت أقوال أهل العلم فيجد لها. ولا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لو قال لك واحد أن الظن لا يغني من حق شيء، كيف يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ أول ما يرد عليه على نفسه، إن بعض الظن إثم. لو قال القائل أن بعض الظن ليس بإثم، إيش تقول؟ هو كلام صحيح، البعض الثاني ليس بإثم، لكن فيه معارضة ومعاندة للنص الإلهي. يقول لك الله جل وعلا إن بعض الظن إثم، وأن تقول إن بعض الظن ليس بإثم، إيش معنى هذا؟ ولكن لك لو نظرت إلى أن الظن البعض الثاني هذا إثم وهذا ليس بإثم، لكن ما ينبغي أن يقال في مقابلة كلام الله جل وعلا. ها؟ أي نعم، الاصطلاحي خصوه في أقسام المعلوم فيما ينقسم إليه المعلوم، وما يقولون عنه الذكر الحكمي. بعض ما تعني أغلب. التقسيم باعتبار المتعلم لا باعتبار العلم في ذاته، هو كلها من أجل أن يتعامل مع النصوص على ضوء ما تدل عليه هذه التقسيمات، لأن الظن جاء في نصوص كثيرة على سبيل المدح وجاء على سبيل الذم ووصل إلى درجة اليقين ونزل إلى أكذب الحديث. فهذه المسافة نعم كيف تتعامل مع النصوص وأن تعطيه حد واحد؟ ما تستطيع أن تتعامل مع النصوص، إلا أنهم يعطون أغلبي وتقسيم نسبي بالنسبة إلى الأقسام الأخرى، وإلا فالأصل كما قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وفيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الحديث الذين يظنون قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية يندرج تحت أي الأقسام؟ ظن الجاهلية ولا وهم أقل. هنا الظن بالله هنا في مقابل هنا إساءة الظن، ظن الجاهلية ظن السوء كما في الآية اللاحقة، ظن الجاهلية هو ظن السوء، وفي مقابله إحسان الظن بالله جل وعلا. المطلوب من كل مسلم ألا يموت إلا ويحسن الظن بربه، هذا في مقابل هذا. ها؟ يعني ما يكفي أنه لا يعرف الله جل وعلا، نعم لا يعرفون ويصفونه بما ليس فيه، فيكون علم جهلهم هذا أو ظنهم الذي أداه إليه جهلهم كما قيل من باب الجهل المركب. لأنه لو قال لك وش رأيك ما ظنك بالله، قال ما أدري، هذا سمور بسيط. لكن إذا أبدى ظنا بالله لا يليق به كما هو ظن الجاهلية يقولون، وهذا كلام المنافقين في غزوة أحد، في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ثلث الجيش ومن بقي أصابهم ما أصابهم، يعني من المسلمين قتل من قتل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ترى هذا الباب والذي يليه من أعقد الأبواب ومتصف به فئام من المسلمين، فئام من المسلمين. بعض الناس في الكلام النظري حينما ينظر ويبحث المسائل تجد كلامه ماشي كالحديث عن اليقين، كالحديث عن اليقين، إذا تحدث عن اليقين في موضع يصبر فيه المصابين تجده مبدع، لكن لو كانت الإصابة به أو بعزيز عليها وقريبه تضاءل هذا اليقين، تضاءل هذا اليقين. والظن بالله حينما لا يكون قريبا منه أو قريب ممن يهمه يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله وتجده يصبر الناس ويوجههم، لكن كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله هؤلاء في غزوة أحد. وشو هو في الأصل عنده يقين، عنده يقين، لكن لما تأتيه المصيبة ينسى هذا اليقين، ينسى هذا اليقين. وكم من واحد من من من من خيار الناس معابد ولا عنده شيء من العلم أو شيء من هذا إذا أصيب مصيبة ما تحملها. بس هذا يتعرف على الله بالرخاء، يصبر الناس ويعني يحسن الظن. أنا عندنا طالب توفي رحمة الله عليه، طالب علم ومعلم وخير من خيار الناس ومن العباد، أصيب بالسرطان، عالج وشوفي، قالوا لك علاجك سهل يعني وشوفي، أصيب ثانية فعولج فشوفي، وقال له الأطباء إن أصبت ثالثة فلا علاج لك، أصبت ثالثة فلا علاج لك. لما أصيب الثالثة يقول والله ما أدري ما الذي دهاني، شق ثوبه ومزر شعره يقول وصرخ يقول والله ما لا أعلم ما الذي دهاني. معروف أن الذي يتعرف على الله في الرخاء ويعرف أن ما أمامه خير له مما وراءه مهما أصيب، لكن المخلط مثل حالنا الحين، المخلط عنده طلب علم وعنده نوع عبادة وعنده شيء، لكن عنده أشياء تخونه في وقت الشدة، عنده أعمال لا يحسب لها حساب قد تخونه في وقت الشدة. هذا نحسبه والله حسيبه، يعني لو سئل عنه أي شخص يبي يثني عليه خير، لكن مع ذلك المصائب ترى وقعها على القلوب شديد، ويتتفاوت هذه المصائب ويتفاوت أثره، وينسى الإنسان إحسان الظن بالله في هذه المواضع لأنه تغلبه. وليس هذا تبرير، لكن هذا بيان واقع، هذا بيان واقع. وسيأتي في كلام ابن القيم أن أكثر الناس على هذا، والذي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اصبري احتسبي، قالت إنك لم تصب بمصيبتي، من هول المصيبة. لكن لما انجلع عن هذا جاءت الرسول اعتذرت، الصبر عند الصدمة الأولى. وكلكم لو فتشتوا مر عليكم أشياء، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم، شو الطريقة اعمل لما أمامك مخلصا لربك ويكون ما أمامك أحب إليك مما ورائك ثم يستوي عندك. لا نقول تصل المسألة إلى حد أظن أبو سليمان الداراني أو أبو يزيد البسطامي لما مات ولده ضحك الناس يعزونه يضحك علشان إيه؟ ما يصير في قلبي شيء من الاعتراض على القدر، لا يكون في قلبي شيء من الاعتراض على القدر. لكن هل هذا شرعي؟ القدوة الأسوة بكى والعين تدمع عليه الصلاة والسلام، العين القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول ما يرضي الرب جل وعلا. فمن استطاع أن يوفق في بين هذه المضايق هو المقتدي الحقيقي. لكن هذا ما يقول ما أقدر أبكي وأنا ما عندي أدنى اعتراض على القدر، يقول ما أقدر ولذلك ضحك. هذه من مضايق الأنظار التي ينبغي لطالب العلم أن يتأملها بدقة وأن يعمل لما يثبتها. عندنا غفلة، عندنا ضياع أوقات بدون فائدة، هذه تخوننا في أوقات الشدة. على الإنسان أن يحسن الظن بربه ولا يظن به ظن السوء، ولا يقول لو حصل شيء ليس لنا من أمر شيء أو هل لنا من الأمر شيء، لو خرجنا ما قتلنا هاهنا، لو قعدنا ما قتلنا، اقعد ولا اخرج المكتوب عليك بيصير. وليس معناه أنك تهمل الأسباب، عليك أن تبذل الأسباب وتعرف أن المسبب هو الله جل وعلا، أنه هو المسبب. ما تنفعك الأسباب إذا ما نفعك الله بها. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يعني لما قتل من قتل من المسلمين في أحد، قال المنافقون رجعنا وسلمنا وما جانا شيء، وذولا انتهوا خلاص، هذولا انتهوا. ظننا الدائرة لهم وعلى المسلمين ولن تقوم لهم قائمة، هكذا صرح بعضهم. قل إن الأمر كله لله، الأمر سواء بنصر المسلمين كما في بدر أو بإدالة الكفار كما في أحد، كله لله. فعلينا أن نرضى ونسلم ولا نعترض. وقوله الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، الكلام يرجع إلى المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآن اللي حصل في حروب المسلمين فيها انتصارات كبيرة جدا مع أسباب ضعيفة. لماذا؟ جهة إحسان الظن وبذل ما يستطاع من الأسباب، إضافة إلى التعلق بالله جل وعلا، وإحسان الظن بالله قبل كل شيء، والتعلق به وبذل الأسباب الشرعية. لكن في المواطن الأخرى التي فيها هزائم على المسلمين وفيها كوارث وحروب شبه إبادة على مر العصور كما يحصل أيامنا هذه، هل نحسن الظن في مثل هذه الصورة أو لا؟ نحسن الظن بالله جل وعلا ونقول الحكمة الإلهية ظاهرة. قد يقول القائل كما قيل قبل، لو كانوا على حق ما نصر عليهم الكفار، خير أمة أخرجت للناس، يسلط عليهم كفار؟ نعم يسلط عليهم. والحكمة الإلهية ظاهرة، قد لا تظهر في الوقت نفسه، لكن نجزم بأن هناك حكمة إلهية، وأن الله لا يظلم أحدا، أن الله لا يظلم مثقال ذرة. قبل 20 سنة في حروب في بعض جهات المسلمين ونحن نتألم ونتوجع وننتصر لإخواننا بما نستطيع، وقد قصرنا وخذلنا والحاصل. لا، كيف تبينت الحكمة الإلهية من هذه الحروب؟ هذا البلد الذي حصل فيه الحرب وسلط فيه الكفار على المسلمين لتمحيصهم. واحد من الدعاة يقول ذهبت إليهم مع مجموعة من الدعاة، صفين نصلي، قاعد يتفرجون علينا ما يعرفون على الصلاة، يتغامزون ويضحكون، والحريم الله المستعان وضع النساء. ومما ذكر هذا الداعية يقول رأيت شيخ كبير لحية طويلة وكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يبيع سمك، يبيع سمك، وعنده مصحف جوامعي القطع الكبير، إذا باع سمكه شق ورقه ولفه وعطاه الزبون. مش عندهم من الإسلام ذولا؟ عندهم لا إله إلا الله لكن بدون إيه؟ وحلو اللي يقول لا إله إلا الله الشايب، ما ندري عن الباقيين بعد. وش النتيجة؟ سلط عليهم الكفار وقتلوا من قتلوا وأفسدوا في أعراض المسلمين وعثوا فساد في البلد. لكن الآن راح شوف الحجاب وشوف الرجوع إلى الدين وشوف الأمر بالمعروف وشوف الدعوة والدعاة، تغيرت الأمور تغير جذري. حكمة ولا ما هي بحكمة؟ حكمة إلهية، إن الله يردهم. لأن القوارع اللي الصغيرة اللي ما تأثر تأثير بالغ قد يكون مردودها غير بالغ، بخلاف القوارع الكبيرة التي تؤثر أثرا بالغا في الناس. العام الماضي يستفتون الحلب في قتل بناتهم خشية أن يفجر بها الكفار، وصل الأمر إلى هذا الحد. لكن العاقبة للتقوى وللمتقين، وإن شاء الله تكون الدولة للإسلام والمسلمين ويرجع الكفار أذلة كما حصل لهم في قرون ماضية. أقرأ الحروب الصليبية ونتائجها ونقرأ ما حصل في الأندلس وما صار فيه، لكن كل هذا تمحيص من الله جل وعلا، لأن المسلمين حادوا عن الجادة وتعلقوا بغير الله، بل تنافس المسلمون لإرضاء الكفار على حساب إخوانهم. فمثل هؤلاء لا يحتاجون إلى خارع، لكن نسأل الله اللطف أن الله يلطف بنا ويردنا إلى ردا جميلا قبل هذا كله. هذا بيتمنى أنه يجي خارع، لكن هذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا. عليهم دائرة السوء، ظنون بالله ظن السوء، لكن عليهم الدائرة، يعني لو أديلوا في هذه المرة لحكمة إلهية من أجل أن يرجع المسلمون إلى دينهم، فالدائرة على المشركين والمشركات وأيضا والمنافقين والمنافقات. تبقى الدولة والقوة للمسلمين بالشرط إن تنصروا الله ينصركم، بهذا الشرط. يقول ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى آية آل عمران: فسر هذا الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني هؤلاء المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني كظن الجاهل، مثل ظن أهل الجاهلية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر. يعني عندنا القدر وحكمة وتعليل. ولابن القيم كتاب من أنفع ما كتب في هذا الباب اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتحليل، هذا من أفضل ما كتب في القضاء والقدر وما يتعلق به. فسر بظنهم، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني وينتهي خلاص انتهى، ما في شيء من الإسلام انتهى، مثل ما يقوله بعض الناس كفار عندهم قوات ما عند ما لنا بها طاقة، يعني معناه انتهينا، إما أن جاملهم ونتابعهم ونسعى لإرضائهم بما يريدون أو يقضون علينا. نقول لا، لا يمكن هذا، لأن النصر للإسلام والعاقبة للمتقين. نعم قد تكون، قد يطول التمحيص لبعد المسافة التي خلفوها وراء ظهورهم من الدين، وقد يقصر. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة، وفسر بإنكار القدر. يقول رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وتشبثوا بما حصل يوم أحد، لأنه حصل أن قتل من المسلمين من قتل، وظنوا أنه لن تقوم له قائمة ولا لأتباعه ولا لدينه، وأن أمره سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، إنما حصل عفوا هكذا من غير حكمة ولا تقدير ولا تعليل ولا قدر. ويشاركهم في هذا غلاة القدرية الذين لا يعترفون بالتقدير الإلهي وأن الأمر أنف، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة، بإنكار الحكمة، كمن يقول الله جل وعلا هو الخالق الخلق وله أن يعذب من أطاعه مخلصا له وأن ينعم من عصاه عمره كله، لكن هل الحكمة تقتضي هذا؟ لا أحد يقول ليس له ذلك لأن الخلق خلقه، لكن لا يفعله لحكمته، وهو الحكيم العليم. والذي جعلهم يقولون مثل هذه المقالات عدم إيمانهم بأسمائه وصفاته ومقتضياته، هذه الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لابد أن نعرف هذه الأسماء وهذه الصفات ونعرف مقتضاها ونعمل به. ولذلك من أنفع الأمور التي تزيد في إيمان العبد ويقينه وطمأنينته العناية بالأسماء والصفات وما تقتضيه هذه الأسماء والصفات، ودعاؤه جل وعلا بهذه الأسماء. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، هكذا حصل من غير تقدير، مفاجأة، مفاجأة، العالم كل حصل صدفة عندهم. وبعضهم يشدد النكير على من يطلق هذه الكلمة على من التقيا من غير ميعاد، إذا قيل حضرت في هذا المكان فوجدت فلانا صدفة، يقول لا ما في شيء اسمه صدفة، ما في شيء إلا مقدر، هذا بالنسبة لله جل وعلا ما في شيء إلا مقدر، لكن أنت خططت، أنت داري أنه بيجي وهو داري أنك تبي تجي، وش يصير هذا؟ صدفة. صدفة. فيخلطون بين ما يتعلق بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية ولا يحصل شيء بغير مراده وقدره، وبين المخلوق الذي يغيب عنه ما وراء الجدار، وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. ها؟ في تلازم بين الحكمة والقدر، أنكر القدر أو يثبت الحكمة لا لا، الحكمة شيء والقدر شيء، الحكمة من هذا المقدر، من وجود هذا المقدر، وهذا ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، ظنين بالله ظن السوء. السوء بالفتح قراءة قراء البصرة ومعهم جمع من القراء، وبعضهم يقرأها بالضم السوء، ولكن قالوا إنه بالفتح من حيث القراءة سبعي ولا أشكال فيه متواتر، ومن حيث المعنى اللغوي أولى من السوء، وإن كانت تلك أيضا سبعية. الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، إنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، ظن غير ما يليق به سبحانه. الله جل وعلا الذي أمر ونهى وخلق العباد لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لهذه الحكمة، ثم بعد ذلك تقول ما في فرق بين أن يعذب المطيع وينعم العاصي؟ هل هذه حكمته؟ هذا ظن السوء به، هذا ظن السوء بالله جل وعلا. ولذا يقول وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه، لا يليق بالله جل وعلا وبحكمته وعدله أن يعذب من أطاعه عشرات السنين ولم يعصه طيل هذا الوقت أو هذه المدة، بعكس الذي فعل خلاف ذلك وينعم، حكمته تأبى هذا. قد يقول قائل أن هذا تعبد 70 سنة والثاني عصى وفعل الكبائر والجرائم طيلة هذه المدة 70 سنة، هذا العاصي تاب وحسنت توبته. في قوله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هل منزلة الاثنين واحدة؟ لا، بمعنى أن سيئات حسنات المطيع مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، وسيئات العاصي التي انقلبت حسنات غير مضاعفة. هل نقول أن الحكمة الإلهية تقتضي هذا؟ البدل له حكم المبدل عند أهل العلم، البدل له حكم المبدل، وحسنات المبدلة حكمها حكم أصلها التي السيئات فلا تتضاعف، هذا قول معروف عند أهل العلم. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أنها ما يمنع من مضاعفتها إلى 10 حسنات ويصير منزلتهما واحدة، لأن فضل الله واسع. إحنا ما ندخل في هذا، لكن المسألة على ضوء القواعد العلمية وما جاء في الكتاب والسنة. إذا نظرنا إلى الحكمة الإلهية، نعم، على كل حال على كل حال هذا محل الخلاف في هذه المسألة. فمقتضى أن العدد واحد أن الدرجة واحدة. يعني هم ينظرون في دقائق الأمور، ينظرون في الإجمال، هذا 70 سنة حسنات مضاعفة، وهذا سيئات غير مضاعفة، سيئات لا تضاعف، صح ولا لا؟ انقلبت حسنات هذه السيئات. الذي يجري القواعد على ظواهرها يبي يقول الحسنة هذه مبدلة من سيئة، والبدل له حكم المبدل، وهذه لا تضاعف، فيبقى الفرق كبير واضح مناسب للفرق بين عملهما في الدنيا. والتدقيق في مثل هذه الأمور هذا تعرض عرض علمي، والله جل وعلا يتولى السرائر، والمسألة كما ترون. لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقال. طيب كل شيء له وزنه، كل شيء له أثره، الصحبة لا يعدلها شيء، حتى جاء في الحديث في السنن وحسن عند أحمد وغيره أن للعامل في آخر الزمان أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال منكم. هل يظن بهذا العامل في آخر الزمان أنه يفوق أقل الصحابة شأنا؟ أجر الصحبة لا يعدله شيء، وتكون الموازنة بغير ذلك. وإنما كان هذا ظن السوء، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل الباطل على الحق، طبق على ما ترى، يديل الباطل على الحق. في كثير من بلدان المسلمين التي تعرضت لهذه الحروب حصل فيها نوع إدالة للباطل على الحق، لكن وش السبب؟ ها؟ الابتعاد عن دين الله. لكن هل هي إدالة مستقرة دائمة؟ أبدا. يضمحل معها الحق. المنافق الذي لا يؤمن بموعود الله، والذي هذا مثل هذا ما قد يجزم بأنها إدالة مستقرة دائمة، لكن الذي عنده إيمان وعنده معرفة بما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول هذا. يديل يغلب. ها؟ يديل الباطل يغلب، يعني يغلب وغلب، لكن ليس بأمر دائم مستقر. يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه. بعض الدعاة سمعنا منهم أنه يقول حتى لو قتل الداعية فهو منتصر. نعم صحيح. وفي كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان نوع إشارة إلى مثل هذا. يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، يعني بدون حكمة، الله أراد كذا وليس وراء ذلك حكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، يعني لما تكون المصيبة بهم، لما تكون المصيبة بهم أو بقريب منهم، لما تصير بغيرهم العقول تشتغل ويتصورون مثل هذا الكلام، لكن لما تصير بقريب به أو بقريب منهم ينسى هذا كله ويغطى على عقله ويتصرف تصرفات شايبة من شيبان المسلمين، أصيب بمرض والله ما أشوفه يعني أكثر من غيره، لكنه جزع. قلت أيوب عليه السلام ما سمعت وش حصل له؟ قالوا وش جاه؟ اجتر وشوى، لكن اللي بي ما تدري عنه أنت. الله أني ما أشوب شيء نسوى، الله يعفو عنا وعنا توفي. مثل هذه المواقف يعني اللي ما اللي إيمانه ما هو قد يعذر بجهله ذاك لأنه جاهل والله يتولى مات. هذا واحد يقول صابر صبر أيوب في اليمن، فقال الكلب اليمن يقول صابر صبر أيوب. من اللي يقول؟ هذا واحد مغني يغني قال صابر صبر أيوب في الحب، فرد على كشك قال يقول صابر صبر أيوب. إيه. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم وفيما يفعله بغيرهم، يظنون بظن السوء. وفرق بين أن منشأ الظن إذا كان يختص بهم ومنشأ الظن إذا كان يختص بغيرهم. الآن الذي لا يسلم لقضاء الله وقدره فيما يخص نفسه تجدهم زملاء، وشهاداتهم واحدة، مؤهلاتهم واحدة، وهذا يتيسر الوظيفة بالمرتبة الثامنة، وهذا بالسادسة، وذاك بالخامسة، على حسب المراتب. تجد الأقل يتذمر وأنه مظلوم. طيب من اللي ظلمك؟ إن كان بسبب مخلوق قدم هذا عليك أو بخسك حقك هذا يلقى جزاءه، لكن المقدر هو الله جل وعلا، لا يتجه إليه لوم. هذا اللي كتب الله لك على يد هذا الشخص وهو آثم في ذلك، ولك أن تتظلم لولي الأمر أن هذا فعل، لكن قلبك بالنسبة لله جل وعلا الذي قدر لك هذا لا يعتريه أدنى ظن بالله جل وعلا. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. لابد أن نتصور هذه الأمور لنسلم مما ذكر. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. الإنسان قد لا يصرح بما في نفسه، لكن لو فتشت وجدت تعنت على القدر، ليش يعطى هذا وليش ما أعطى أنا، ليش قدم هذا وليش أخر أنا، وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ينبغي أن أكون أنا أقدم عليه. لماذا؟ لأن تقديري أكثر من تقديره ونسبتي أكثر من نسبته، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، لا بد أن تفتش نفسك، هل عندك شيء من هذا؟ هل أنت سالم؟ يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن نجوت مما ذكر في هذا الباب ومما سيأتي في باب القدر فإنك تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، يعني لا أظنك ناجيا. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران قد تقدم، الثانية تفسير آية الفتح كذلك، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تنحصر، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلامه، وكلامه أطول من هذا في زاد المعاد في الحكم والفوائد المستنبطة من غزوة أحد. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.